الأخوان اللي يحضرون الدرس، ترى الدرس عندنا حتى ننتهي من حتى أقوم من كرسيي هذا، إذا قمت من كرسيي هذا ينتهي الدرس. أنا ما جيت هنا أجلس على سان فرقي وعبد العزيز وفلان، ألقى الوقت الأخير هذا جاي على سان أنا، جاي من بيتي وتارك بيتي بعيد من هنا حتى أجلس الجميع، ما أجلس الواحد من واحد. والدرس ينبغي أن يبتدأ جميعا ويختتم جميعا، هذا الدرس. كيف يكون معلم متعلم؟ كيف يكون في حق بين الطالب ومعلم؟ إذا كان الطالب يخرج ويتركني جالس، أي حق له علي؟ مش حق علي. وإذا كنت أنا أحضر مرة وأغيب مرة، أحضر مرة وأغيب مرة، أحضر وأغيب خمس دقائق وأمشي، ما حق الطالب، ما حقي على الطالب إذا كنت أنا ما أبالي، ما ليش له حق إذا كنت أنا ألعب كذا وما ما لي حق عليه. لكن إذا كنت أنا أفي بحقي يجب علي شرعا أن أفي بحقي. هذه عبادة يا إخوان، عبادة، ليست ترى ترزج على كراسي، لا ترزج على كراسي. ولو واحد منكم جاي فقط يريد أن ينهي كتاب الأربعين النووية، لا، الإنسان جاي أنا أو أنتم لنصل إلى الله سبحانه، نحن جاي ندور الأجر. أنا لا أخذ فلوس على هذا الدرس وأنتم ولا أعطيكم فلوس، صح ولا لا؟ ما لنا إلا ما لنا عند الله عز وجل، الذي لك عند الله على قدر إحسانك في درسك. لأن إخوان هذه عبادة، لا بد تتعلم هذه عبادة، كيف تعبد الله فيها على الوجه الأكمل. أنت الآن تجلس ساعتين تقتطع من وقتك، كيف تكون فيها مغبونا عندما لا تبالي على أي وجه جاءت هذه العبادة؟ يا أخي ما في عندك غيرة على نفسك أن تحرم الأجر جالس ساعتين وترجع بأجر يعني قليل؟ ليش ما يكون أجر كثير؟ ليش ما تتقدم للدرس، تحرص على الدرس من أوله، وتكتب في الدرس وتنتبه في الدرس، تسمع المعاني، وإذا انصرف معلمك تنصرف معه، وإذا رحت البيت تقرأ الكتاب الذي الأدوات التي علقتها. كان أبو عمر المقدسي يقول الناس يقولون العلم ما حفظ في الصدر، يقول هو وأنا أقول العلم ما دخل معك في القبر. هذا العلم، العلم لن يدخل معك القبر إلا إذا كان عملا صالح. وأنتم تقولوا العمل الصالح تعرفون الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون الإنسان مقتدي بهذه التعلم. أنتم تحفظون حديث أبي واقد الليثي عند البخاري في النفر الثلاثة الذين مروا على حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فمضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. يعني أنتم الآن جايين آوين إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما تروح عند باب الملك ولا باب ولي العهد تدور شيء، أنت عند باب الله سبحانه وتعالى. كيف تقوم من باب الله عز وجل على غير الوجه الشرعي؟ كما أن الإنسان إذا صلى لا يصرف من صلاته حتى يسلم الإمام، كذلك الدرس لا يقوم حتى يقوم معلم. هذه العبادة وهذا الأدب. وأما الآخر استحيا استحيا الله، استحيا استحيا الله، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله. أنت ما تخاف، ما تخاف أنك تعرض ويعرض الله عنك؟ تحفظون كلكم الحديث الذي في الصحيحين، من رفع يشكو أحدكم إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله صورته صورة حمار. لماذا؟ لأنه فارق في صفة الصلاة الشرعية. كذلك العلم عبادة له صفة شرعية، مو بس على الأهواء وعلى الآراء وعلى ما يجد في رأسك، لا، تجي تتعلم من الشيخ العلم وتتعلم كيف تطلب العلم، هل هذه طريقتي صحيحة ولا مش طريقتي صحيحة؟ يجون الأخوان يقولون لنا سبع سنوات ما استفدنا، الجواب واضح، ما استفدت منفعة عن طريق أهل العلم في طلب العلم، هذا بأسهل شيء لمن كان له قلب أو تسمع شيء. تجد لا يتأدى بآداب العلم، ولا يعرف ما يقرأ، ولا يهتم بما يقرأ، ولا يرى هذه العبودية تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تقول حينما استفدنا. أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين، فهل تظن أن الله يردك؟ يا إخوان ترى العلم ما ينال بقوة الحفظ ولا الذكاء، لا، ينال بصدق قلبك مع الله سبحانه وتعالى. أنت أصدق مع الله عز وجل، وهذا العلم الذي يكون في قلبك هو العلم الذي ينجم قلبك ويقرب يقرب لله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم الذي ينفعك. ومن النص للمسلمين تكرار هذا مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لأن هذا شعار من شعار الدين، هذا شعار من شعار الدين. وما أضعف الدين إلا لما كتفت أسهار شعائره، يأتون طلبة علم، يأتون أفدادا ويخرجون أفدادا، لا يسلم أحدهم على الآخر ولا يعطى أحدهم على الآخر، بل ربما يبقى الطالب عند الشيخ جالس هنا أمامه في سنتين ثلاث وأربع ما يعرف اسمه. هذا دين؟ ليس هذا الدين. أقوى رحم بعد الرحم التي هي للنسب إذا كانت مع مسلم رحم العلم، لأنها ميراث النبوة. فميراث النبوة الذي تنتسب إليه كن على هذه النبوة. ليس شيء في الوجود أفضل من طلب العلم من صحة نيته. ترى التجارة لا شيء، والنسب لا شيء، والجاه لا شيء، والمنصب لا شيء، لأنه يكون يوم القيامة عند الله لا شيء، وإنما يبقى لك أعظم شيء وهو ميراث النبوة. هذا أعظم شيء. قد ما نصيب حظ من هذه الأشياء، لكن نصيب علم. علم يكون في ميزان حسناتك. ساعتين كم تقل بالميزان؟ إذا كان كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت الآن ساعتين كم تكتب من الكلم الطيب، وكم تسمع من الكلم الطيب، وكم تردد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن قبل الله منك فأنت أسعد الشهداء، ولا يقبل الله منك إلا إذا كنت مخلص لله متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخوان ينبغي لهم أن يجتهدوا في تعرف هدي الشرع في طلب العلم وأخذه ما يكون عليه أهله من ناموس وهدي، حتى يعرفوا أنهم أعز القلب وأكرم القلب وأحسن القلب. إذا كانوا كذلك آنسوا، إذا ما كانوا كذلك لا يجدون في أنفسهم. وهذا الحال وقع عندنا الآن، كثير من الإخوان تسمع من الشكوى في هذه الأمور بسبب أنه هناك تضييع للعلم، ما فيه العلم كما ينبغي. وإذا ضيع عند قوم لا ينبغي أن يضيع في الشرع، في عنده علم ينبغي يبين للناس. هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه، اللي عنده علم ما يضيع نفسه، يبي يعلم الناس يعلمهم كما أراد الله لا كما يريد الناس. يعلمهم يا ولدي هذا خطأ، يا ولدي هذا صح، يا ولدي افعل كذا، يا ولدي لا تفعل كذا، لأنه ينصح لله، ما يريد من الخلق شيء. إن أجابوا بها ونعمة، ما أجابوا ما عليه. والله قال فلان شديد، فلان قاسي، فلان يفعلني، فلان ما عليك. الناس ما عندهم شيء، الأمر كله عند الله عز وجل. أبدا، الله عز وجل هو الذي إذا أراد شيئا كان بين الناس. ذكر في ترجمة أحدهم أنه كان مشهورا بالرياء مع كثرة عباده، ثم ارعوى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واجتهد في تخليص نفسه من الرياء، وبقي الناس يقولون فلان مراه فلان مراه فلان مراه. فخرج مرة قبل أذان الفجر إلى المسجد، فمر برجلين من العسر، يعني العسر يحفظون الحارة من أهله، فقال أحدهما للآخر من هذا؟ قال هذا فلان المراه. يقول هذا فلان، قال ذاك قد كان هذا فيما مضى وقد كان في تابعه. من اللي حرك لسان هذا وشهد له أن قد تاب وتابع الله عليه؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الخلق إن مدحوك لا تفرح وإن ذموك لا تقام، ما عليك إلا من الله سبحانه وتعالى. ومما يجعل هذا أصل عندكم أن تتعلموا العلم وفق طريق أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.